عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عقبة جديدة من عقبات يوم القيامة، وهذه العقبة من أشق العقبات اللي ممكن تقابل الإنسان. كل درس بقول هي عقبة من أشد العقبات، لأن فعلا كلها عقبات شقة جدا، ولن يمر عليها ولن ينجح في هذه الامتحانات أو الاختبارات إلا من أعانه الله سبحانه وتعالى أولا ومد وأعطاه الله سبحانه وتعالى رحمته، ثم بعد ذلك وفقه العمل الصالح. عمل النهاردة هو الميزان، عقبة النهاردة الميزان، هذا الميزان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يرفع به أقوام ويضع به آخرين. اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه، وبيقول للناس كما روى الحاكم من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم توضع الموازين، فعندها تقول الملائكة: أي رب، ومن يزن في هذه أو من يوزن في هذه، من اللي عمله الصالح هينجح في هذا الوقت في هذا اليوم في هذه العقبة؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: من شئت من عبادي. فعندها تقول الملائكة: أي رب، سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. الميزان معنى ان الانسان بيسقط في مرحلة الميزان او بيفشل في مرحلة الميزان او ما يقدرش يعدي مرحلة الميزان، انه والعياذ بالله يسقط في النار. قال الله سبحانه وتعالى: فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. طيب، واللي هيسقط في الامتحان ده، اللي مش هيعدي الامتحان ده، اللي سيئاته تقلد ولو بسيئة واحدة وفشل في الامتحان ده، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. يعني إيه فأمه هاوية؟ فأمه أي رأسه هاوية، أي في النار، معنى إن هو نكس نزل في النار براسه، لأنه زمان قلب كل حاجة، دلوقتي اتقلب في النار على رأسه، لأنه زمان في الدنيا قلب كل حاجة، الطاعة خلاها معصية والمعصية خلاها طاعة، وقت الطاعة جعله بعد عن الله، وقت المعصية اقترف فيه المحرمات، أو كما قال أهل التفسير: فأمه هاوية. فأمه أي التي يأوي إليها، هاوية أي هي النار، أي سيأوي إلى النار وتأوي إليه. معنى السقوط في هذا اليوم إن خسارة الإنسان. وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، خسروا الآخرة، ضاعوا. عشان كده احنا محتاجين النهاردة نفكر مع بعض ايه أثقل الأعمال اللي نحطها في موازيننا يوم القيامة، ايه أثقل الأعمال اللي نهتم بيها في هذه الأيام علشان موازيننا يوم القيامة تثقل. أعظم الأعمال اللي بها ربنا سبحانه وتعالى يثقل الموازين ذكر الله سبحانه وتعالى. النبي في أحاديث كثيرة جدا وضح لنا إن الذكر به تثقل كفة حسناتكم القيامة. الناس اللي غفلت عن ذكر الله وضيعت هتندم والله على كل لحظة مرت علينا أن نذكر فيها ربنا عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إزاي نسمع إن في كلمتين بيتقلوا الموازين والناس إلى الآن غافلين عنها؟ إزاي نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان؟ إزاي أسمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج على أصحابه ذات يوم وهو يقول: بخن ما أثقلهن في الميزان؟ قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من أثقل الأشياء اللي تضع في ميزانك يوم القيامة تتقل كفة حسناتك يوم القيامة بهذه الكلمات. ليه؟ واحد، لأن هذه الكلمات أفضل وأحب الكلمات إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية: أفضل الكلام عند الله أربع. وذكر النبي هذه الكلمات ليه؟ كفة حسنات يوم القيامة هتتقل بالحسنات إن شاء الله، لأن هذه الكلمات بها يغفر الله سبحانه وتعالى عنك ذنوبك، بها يغفر الله عنك ذنوبك. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول وقد خرج ذات يوم وقد خرج ذات يوم، سبحان الله اسمعوا أحبابي، خرج ذات يوم في ليلة شتية وورق الشجر يتهافت، فقال لأصحابه: أتدرون ما مثل هذا؟ قلنا: ما مثل هذا يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تساقطت ذنوبه كما تتساقط الأوراق من على هذه الشجرة. يا سلام على شركة، أقول لكم قطروا جدا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. أنت كده كده راح الشغل بتاعك، قولي وانت ماشية، أنت كده كده راح المسجد، اتكلم وانت ماشي، قول انطق سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. أعظم الكلمات، ليه هذه الكلمات بتتقل الموازين؟ لفضلها عند ربنا سبحانه وتعالى. النبي قال لنا إن من أفاضل الأعمال هذه الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وبيقول لنا ليه الكلمات دي بتتقل الموازين. قال صلى الله عليه وسلم لما جاءتهم مهانئ وقالت: يا رسول الله، إنني امرأة قد كبر سني وضعف جسمي، فأخبرني بعمل أعمله. فقال: يا أم هانئ، سبح الله 100، قولي سبحان الله 100 مرة، تعدل ذاك عند الله عز وجل 100 رقبة من ولد إسماعيل حررتيها لوجه الله سبحانه وتعالى. يا أم هانئ، احمد الله عز وجل 100، فيكون لك عند الله عز وجل 100 فرس مسرجة في سبيل الله، كأنك جبت 100 فرس خليتيها في سبيل الله، 100 مضرعة تقاتل في سبيل الله، 100 دبابة بتقاتل، 100 مدفع بيقاتل في سبيل الله. يا أم هانئ، كبري الله 100، قولي الله أكبر 100 مرة، يعدل لك عند الله عز وجل 100 بدنة متقبلة، 100 بدنة، 100 جمل ذبحتيها وأنفقتيها على الفقراء وعلى المساكين. يا أم هانئ، اسمعوا اللي جاي دي، هللي الله 100، قولي لا إله إلا الله 100 مرة، تملأ ما بين السماء والأرض، تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع إلى الله عز وجل عمل إلا عمل رجل زاد على ما قلت. يا أم هانئ، ما شاء الله، عرفت ليه كفة الحسنات هتتقل؟ عرفت ليه كفة الحسنات هتتقل؟ فضلها عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. بل أنت بس بمجرد ما بتقول هذه الكلمات ربنا بيغفر لك، ربنا بيعفو عنك. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات ينفعني الله بهن. فقال النبي: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عدها الأعرابي على أيديه ومشى، وبعد فترة لف ورجع، فالنبي يقول، تفكر البائس وضحك، فجاء الرجل قال: يا رسول الله، قلت لك أخبرني بكلمات ينفعني الله بهن، إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه لربي، فماذا لي؟ أنا لي إيه بقى من وراء الكلمات دي؟ فقال: يا أعربي، إنك إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، فإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، فإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، فإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، فإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله فعلت أو غفرت، فإذا قلت اللهم ارحمني قال الله فعلت، فإذا قلت اللهم ارزقني قال الله فعلت. هنيئا للإنسان مننا اللي عايز فعلا يتقي الموازين حسناته، اللي اجتهد جدا وفكر في يوم الموازين، انا عايز اتقي الموازين حسناتي، اتقيها بايه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الكلمات دي يغرس لك بهن بكل كلمه نقله في الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر غرس الله له بكل واحدة منهن نخل في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على إبراهيم فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك من السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا أبانا إبراهيم أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، وإن غراسها، غراس شجرها ونخلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أتقل حاجة تتحط في ميزان حسناتك يوم القيامة ذكرك لله، وعلى رأس الذكر قراءتك للقرآن. فاكرين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اللي كان متخصص في إقراء القرآن، متخصص في تعليم القرآن، اللي طلع في يوم على شجرة الأراك بيجيب للنبي سواك، والنبي صلى الله عليه وسلم تيجي شوية ريح كده فترفع ثياب عبد الله بن مسعود، فالصحابة يضحكوا، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. تخيل معايا الآن الجبل اللي ورايا ده كله، كل الجبل ده صغير جدا بالنسبة لجبل أحد. تخيل رجلين بس ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل زي اللي انت شايف ورايا ده بكتير جدا جدا جدا. متخيل؟ متخيل؟ سبحان الله. ليه؟ أثوى كان كثير الذكر لله عز وجل، هو ده بتاع القرآن، معلم القرآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ربنا يرضى عنك لما تكثر جدا من هذه الكلمات، الله يعفو عنك لما تكثر جدا من هذه الكلمات. ألا تحب أن يكون لك من يذكرك عند ربك سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وإنهن ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، لهن دوي كدوي النحل. ألا يحب أحدكم أن يكون له من يذكره عند ربه؟ ما تحبش أن في حاجة بيها تذكر عند ربنا سبحانه وتعالى؟ عايز تذكر عند ربنا؟ عليك بالكلمات الأربع. عايز تتقل ميزانك؟ عليك بالكلمات الأربع. ده الحمد لله بس، إذا أكلت الحمد لله، شربت الحمد لله، من الله عليك بنعمة الحمد لله، الحمد لله بس. تملأ ما بين السماء والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تملأ ما بين السماء والأرض. بل اسمعها مني وأختم بها درس النهاردة، لو عايز فعلا ربنا يحميك من النار ويتقل موازينك بالفعل علشان ما يبقاش مصيرك فأمه هاوية، عليك بالكلمات الأربع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصحابة فقال: خذوا جنتكم، خذ الدروع، البسوا الدروع بسرعة. قالوا: يا رسول الله، أو من عدو دهمنا؟ في عدو هيهجم علينا؟ قال: لا، خذوا جنتكم من النار. قلنا: وما جنتنا من النار يا رسول الله؟ قال: أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هنيئا لعبد، هنيئا لعبد عاش في الدنيا على ذكر الله سبحانه وتعالى، هنيئا له في الدنيا وهنيئا له يوم القيامة، يوم تثقل الحسنات. لأن من أثقل الأعمال اللي بتوضع في ميزان العبد يوم القيامة كثرة الذكر بخن، ما أثقلهن في الميزان؟ قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.